عاد حمزة إلى بيته وقد شاورته الوساوس الشيطانية والهواجس النفسانية، وكيف ترك دين قومه واتبع دين ابن أخيه، ثم التمس التوفيق والرشد من الله فقال: اللهم إن كان هذا رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. فذات ليلة لم يبث مثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري أرشد أم غي شديد، فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه الذي ينير القلوب ويطمئن النفوس ويذهب ظلمات الشك والوساوس، فذكره وبشره وأنذره، فثبت الله في قلبه الإيمان فقال: أشهد أنك لصادق فأظهر دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأني على دين الأول. وقد اكتسب المسلمون بإسلامه عزة وقوة، وازداد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصرة ومنعة. وأما إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففي صحيح السيرة النبوية قال ابن إسحاق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى غاضوا قريشا. فكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وقال زياد البكائي: حدثني مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. حدثني عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن أمه أم عبد الله بنت أبي حتمة قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر تريد زوجها في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه، فقالت: وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا. قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قالت: قلت: نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله، إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: فقال صحيبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال أطمعت في إسلامه؟ قالت قلت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. قلت هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام 40 من المسلمين، فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق 80. اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام 40 بعد خروج المهاجرين. قال ابن إسحاق وحدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال لما أسلم عمر قال أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له جميل بن معمر الجمحي، فأنما كان وكالة أنباء في ذلك العصر فستولى تطير الخبر ولا يتوانى في ذلك. فغدا عليه قال عبد الله وغدوت أتبع أثره، يتبع أثر أبيه وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاء فقال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فوالله ما راجع حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. كم تعرف من أمثال ابن جميل؟ أنا أعرف الكثير. قال يقول عمر من خلفه سبب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح أي أعيا واستحثر فقعد، وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل، يريد المسلمين، أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا صبأ عمر. قال فما رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا قشط عنه. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. وهذا إسناد جيد قوي، وهو يدل على تأخر إسلام عمر، لأن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وكانت أحد في 3 من الهجرة، وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه، فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من 4 سنين، وذلك بعد البعثة بنحو 9 سنين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال فكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن سعد والحاكم وأحمد، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب. رواه الطبراني وإسناده حسن كما في المجمع، كذا يقول الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة النبوي وعن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أرى مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة، فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فثار المشركون فجعلوا يضربونه ويضربهم، فلما تكاثروا خلصه رجل. قال: فقلت لعمر: من الرجل الذي خلصك من المشركين؟ قال: ذاك العاص بن وائل السهمي. رواه الطبراني في الأوسط قال: ورجاله ثقات كما قال الهيثمي. لم تصح رواية في تحديد وقت إسلام عمر بن الخطاب على وجه الدقة، ولكن ابن إسحاق جعل إسلام عمر بعد هجرة الحبشة، وذكر من وجه آخر أنه عقب هجرة الحبشة الأولى. وتحدد رواية الواقدي إسلامه في ذي الحجة في السنة السادسة من البعثة، وهو ابن 26 سنة. هنا أيضا صورة ذهنية مغلوطة بالنسبة لعمر وبالنسبة لكثير من الأصحاب، فكثير من الأصحاب كما مر ذكر ذلك كانوا عند بدء إسلامهم وهم من الكبار كالزبير بن العوام وكعمر، وكذلك ما كان من شأن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك ما كان من شأن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما كان من شأن سعد بن أبي وقاص. كثير منا عنده صورة ذهنية مغلوطة، فنحن لتقديرنا لهم وهم أهل للتقدير نعتبرهم كأنما ولدوا كما انتهوا. كان عمر عندما أسلم ابن 26 سنة رضي الله تعالى عنه، مع أنه تأخر في إسلامه نوعا كما ترى، لأنه كما يقول ابن إسحاق إنما أسلم بعد هجرة الحبشة الأولى، يعني في السنة الخامسة من بعثة رسول الله، يعني كان في حدود 20 عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته المباركة. جعفر ابن أبي طالب وكذلك الزبير بن العوام عندما كان مهاجرا في الحبشة كان في حدود 17 من عمره، وجعفر هو الذي كان يعرض الإسلام على النجاشي، وكان هو الذي يناظره، وهو الذي قدم من وفد الصحابة المهاجرين من أجل أن يكون متكلمهم، كما سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. ولكن أنت عندما تسمع عمر عندما أسلم تظن أنه كان فوق 40 في 50، ولكن كان في 26. وهذا درس لشباب المسلمين، فكثير من شباب المسلمين في مثل هذه السن يلعبون في التراب لا قيمة لهم، لا تعرف إذا كان ذكرا أم أنثى، وحتى إذا قلت إنه خنثى لا تعرف هل هو خنثى خنثى أو خنثى مشكل. وهو ابن 26 سنة كما تحدد روايات الواقدي أن عدد المسلمين كانوا 40 أو 50 أو 56، منهم 10 نسوة أو 11. كان عمر مع ذلك رجلا قويا مهيبا، وكان يؤذي المسلمين ويشتد عليهم. قال سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم. أخرجه البخاري. وهكذا ربط عمر سعيدا بسبب إسلامه ليصده عن دينه، ولكن شدته ظاهرة تكمن خلفها رحمة ورقة. فقد أخبرت أم عبد الله بنت أبي حكمة أنه رق لهم رقة شديدة وقال: أهو الانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: فقلت: نعم والله، لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا. فقال: صحبكم الله. قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها وقد انصرف وأحزنه تقول فيما أرى خروجنا. فهذه الشدة الظاهرة كان يكمن وراءها رحمة باهرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. عرف عمر قدر الإسلام وهو يعرف قدر نبيه، ومن الذي لم يكن بمكة لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رد فعل قريش عنيفا أمام حادثة إسلام عمر، حتى سال بهم الوادي يريدون قتله لولا إدارة العاص ابن وائل الله. أما قصة استماع القرآن يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته قرب الكعبة وعمر مستخف بأسارها، وكذلك قصته مع أخته فاطمة حين لطمها لإسلامها وضرب زوجها سعيد بن زيد، ثم اطلاعه على صحيفة فيها آيات وإسلامه، فهذا لم يثبت شيء منه من طريق صحيحة. ولكن الحافظ ابن حجر ذكر أن الباعث له على دخوله في الإسلام ما سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن. ولا شك أن القرآن ببيانه وروعة تصويره لمشاهد القيامة وصفة الجنة والنار، لا شك أن القرآن كان له تأثير كبير في انتداب عمر إلى صف المسلمين، لأن عمر كان يتذوق الكلام البليغ ويعجب به، وكان مقدرا ومعليا لشعر زهير بن أبي سلمى خاصة، وذلك لما فيه من الحكمة، ولأنه كان يتبع مذهب أصحاب الحوليات، فكان إذا كتب القصيدة لم يذعها ولم يظهرها حتى ينقحها وحتى ينظر فيها ويثقفها، فإذا ما تم حول على ذلك فإنه بعد ذلك يذيعها وينشدها، فهو من أصحاب الحوليات. وكثير من النقاد يحمل على أصحاب الحوليات ويقول إن الشعر إنما هو دفقة عاطفية تأتي مباشرة فتترجم كلاما يسمع، فإذا ما نقح وثقف وحكك وكان فيه ما فيه من المراجعات فلا يكون تعبيرا صادقا عن الدفقة الشعورية الأولى. دعك من كلام هؤلاء، لا قيمة له وابقى مع عمر رضي الله تعالى عنه. فكان يتذوق الكلام البليغ ويعجب به، وعدم ثبوت الروايات حديثيا لا يعني حتمية عدم وقوعها تاريخيا. هناك فرق كبير عند العلماء بين المؤرخين والمحدثين، وقالوا لو أن التاريخ حوكم محاكمة صارمة لقواعد المصطلح وعلم الجرح والتعديل فربما لا يبقى منه إلا القليل. لذلك يقولون أمثال هذا الكلام، يقولون عدم ثبوت الروايات حديثيا لا يعني حتمية عدم وقوعها تاريخيا، يعني قد تقع من حيث التاريخ وتكون عندنا ملابسات تقضي بأنها حتما قد وقعت، يعني يرويها أناس يؤمن أن يتواطأوا على الكذب، ولكن هؤلاء في المنتهى لو أنك عرضت الواحد منهم على قواعد الجرح والتعديل واحدا واحدا لربما لم يصح معك منهم أحد. ولكن الواقعة في حد ذاتها تكون في أمة من الأمم بمشهد جموع لا يحصيهم إلا الله، ثم بعد ذلك تنقل أو يدعى أنها تكون كذلك ثم لا تنقل، فيكون النظر الأول مقويا لإثباتها والنظر الثاني أي في الأمر الثاني، يعني أن تكون قد وقعت بمحضر جموع لا يحصيهم إلا الله، ومن الموجب لذلك أن ينتشر ذكرها ثم لا يذكرها إلا واحد، فإنهم يقفون حينئذ ويتكلمون كلام. على كل حال عندهم هذا القول، عدم ثبوت الروايات حديثيا لا يعني حتمية عدم وقوعها تاريخيا. هذا الكلام فيه مراجعة، هل يؤخذ هكذا على إطلاق أو لا، هذا مبحث يبحث في مظن. لذلك ومن أجل ذلك ذكر قصة إسلامه رضي الله عنه كثير من الناس ومن أهل العلم وحتى من المحدثين لشهرتها لا لصحتها، وشهرة هنا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، ما رواه ثلاثة أو أكثر دون العشرة في كل طبقة من طبقات الإسناد، المشهور من أقسام الآحاد، هذا هو المعنى الاصطلاحي. ولكن المقصود هنا المعنى اللغوي، لأن الحديث قد يكون فردا، قد يكون فذا، يعني لم يرويه إلا واحد، حتى ولو كانت أوليته تكون مطلقة، بمعنى أن يكون ذلك في أصل الإسناد، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة سوى عمر، ولكن يكون كذلك من حيث التفرد، وهو أيضا مشهور بس، ولكن بس فصيحة، كلمة بس كلمة فصيحة، صحيح كلمة فصيحة، فيكون مشهورا وهو فرض، بل فرض مطلق. إذن ذكر هذه القصة، قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، كثير من العلماء لشهرتها لا لصحتها. كانت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها قد سبقته إلى الإسلام، هي وزوجها سعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عمها، وكان يخفيان إسلامهما، وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه من قدماء المسلمين، يعني من السابقين، يختلف إلى فاطمة وزوجها يقرئها القرآن، وكذلك كان سعيد وفاطمة كما مر بنا، وهما من الرعيل المتقدم ومن السابقين الأولين إلى دين رب العالمين. سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، وأسلم مبكرا، وكذا امرأته فاطمة رضي الله عنهما. لما رجع عمر رضي الله عنه إلى بيته أخذ يفكر في أمر ليلى بنت أبي حثمة وزوجها عامر ابن ربيعة، وكيف تفرقت قريش وهاجر بعضهم إلى الحبشة، فقال كيف يحدث هذا، من وراء كل هذه الأحداث؟ وراء كل هذه الأحداث محمد صلى الله عليه وسلم، فعزم على قتل النبي. كذا في قصة إسلامه، لشهرتها لا لصحتها. فخرج رضي الله عنه متوشحا سيفه يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه في بيت عند الصفا في دار الأرقم، ولكن لم يكونوا يعرفون على وجه التحديد أين يجتمع بأصحابه كما مر. والذي وصلوا إليه في النهاية أن الدار التي يجتمع بأصحابه فيها تقع عند الصفا. فخرج رضي الله عنه متوشحا سيفا يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه في بيت عند الصفا، وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء، ومنهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وحمزة رضي الله عنهم أجمعين، آثروا المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجوا مهاجرين إلى الحبشة. لقيه نعيم ابن عبد الله النحام العدوي رضي الله عنه، وكان يخفي إسلامه، فقال أين تريد يا عمر؟ قال أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف وبني زهرة تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟

فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، والكديد التراب الناعم، فإذا وطئ ثار غباره. أراد أنهم كانوا في جماعة وأن الغبار كان يثور من مشيهم. له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، وفرق الله بين الحق والباطل. أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، وأوردها أي هذه القصة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وقال إسناده ضعيف جدا. ومن طريقه أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة، وذكر في إسلام عمر رضي الله عنه عدة روايات لا يصح شيء من أسانيدها. فلماذا نأتي بها؟ لأن هذا هو المشهور، يعني هذا هو الذي يعلمه الصبيان في مراحل التعليم في قصة إسلام عمر، وأنه خرج بعد ذلك يعلن إسلام الكل، وكان على رأس صف من المسلمين، وكان الحمزة على رأس صف آخر، مع أن الرواية ضعيفة جدا كما مر. قصة أخرى في خبر إسلامه رضي الله عنه، روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لانقطاعه عن شريح بن أبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. هو يقول في نفسه على حسب الرواية وسندها ضعيف، يقول في نفسه: إنه شاعر كما قالت قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم مكانه، لا يعلم أنه خلفه، فهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب ما في نفسه: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: قلت، أي في نفس كاهن. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر السورة. قال رضي الله عنه: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. هذا ضعيف كما مر، أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لانقطاعه. متى كان إسلامه إذن؟ وقع عند ابن سعد في طبقاته أن إسلام عمر كان في ذي الحجة من السنة السادسة للبعثة، وهذا فيه نظر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يوم أسلم أبوه عمر رضي الله عنه كان عمره 6 سنين كما عند ابن سعد في طبقاته، وقد استصغر ابن عمر رضي الله عنهما يوم غزوة أحد وهو ابن 14 سنة، وكانت غزوة أحد 3 من الهجرة، فعلى هذا يكون إسلام عمر رضي الله عنه قبل الهجرة بنحو من 4 سنين، وذلك في 9 للبعثة، والله تعالى أعلم. كان رضي الله عنه في 26 من عمره يوم أسلم، بعد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعد 40 بين رجال ونساء أحرار قد أسلموا قبله. وهذا أيضا فيه مراجعة كما مر ذلك. لأن الذين كانوا في هجرة الحبشة الثانية كانوا فوق 80 من الرجال، فإذا قلنا بتأخر إسلامه رضي الله عنه إلى 9 للبعثة، فهذا الذي وقع كان في حدود 6 من الهجرة الثانية، فالهجرة الأولى وقعت في 5 ورجع الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة إلى مكة ولم يدخلوها إلا من دخل في جوار، فإنهم رجعوا إلى الحبشة مرة أخرى. روى ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم أبي عمر رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فذكر الحديث الذي مر بشأن جميل بن معمر الجمحي وكيف أعلن إسلامه وكيف انتشر خبر إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان الذي دفع عنه قريشا لما هموا به كان العاص بن وائل السهمي لا جزاه الله خير. هذا الكلام هو الذي نسب لعمر رضي الله عنه كما في رواية سيرة ابن هشام، قال: يا بني ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله خير، لأنه مات كافرا، فليس معنى أنه صنع له معروفا أن يكون له ولاء. اللهم لا تجعل لكافر عندي يدا حتى لا أحبه، لأنه إذا صنع إليك المعروف فلا شك أن ذلك يكون مدعاة للمحبة. فيقول مع أنه دفع القوم عنه يقول لا جزاه الله خير. زحف المشركون بعد ذلك إلى بيت عمر يريدون قتله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما هو في الدار يريد عمر بن الخطاب أباه خائفا، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال: لا سبيل إلي. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إلي. قال: فكر، أي رجع الناس. الرواية عند البخاري في الصحيح. فزحفوا زحفا وجاءوا جيشا من أجل أن يقتلوا عمر، لأن إسلام عمر يغيظهم إغاظة شديدة، فقالوا لا بد من قتله، فزحفوا من أجل قتله، فردهم العاص بن وائل السهمي. وهو إنما يردهم كما يفسر ذلك ابن عمر في هذه الرواية: كانوا حلفاءنا في الجاهلية. والحليف لا بد أن يكون مع حليفه، ولا بد أن يدافع عنه، ومعرة أن يصيب حليفه شيء وهو على قيد الحياة. فهذا يفسر لنا دفاع العاص بن وائل السهمي عن عمر رضي الله عنه لما أعلن إسلامه وظاهر به. بإسلام عمر عز المسلمون وصاروا يغشون الكعبة ويطوفون حولها ويصلون لا يخافون قريش. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. قال الحافظ في الفتح: لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله تعالى. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. قال الحافظ في الإصابة: ثم أسلم عمر رضي الله عنه فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. ذكر بعض المفسرين أن الله تعالى أنزل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله تعالى، أنزل قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر، فهي مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. أو من كان ميتا في شركه وضلالته وكفره فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالى: إن هذه الآية يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال: إن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به 40. رد الحافظ ابن كثير رحمه الله ذلك أيضا وقال: وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر رضي الله عنه كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة باتفاق، بعد أن عاد المهاجرون إلى الحبشة إلى مكة عادت قريش إلى ما كانت عليه من التنكيل والاضطهاد كأشد ما كان، وأغرت سائر القبائل بمضاعفة الأذى للمسلمين، فسطت والسطو القهر بالبطش، فسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدا حتى بلغ الجهد واشتد عليهم البلاء. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه رضي الله عنهم من البلاء أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية. كانت الهجرة الثانية أشق من سابقتها، ولقي المسلمون من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى. كان عدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال في الهجرة الثانية إلى الحبشة، كان عدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر رضي الله عنه فإنه يشك في هجرته، و82 رجلا إن لم يكن فيهم. قال السهيلي رحمه الله: وشك ابن إسحاق في عمار بن ياسر رضي الله عنه هل هاجر إلى الحبشة أم لا، والأصح عند أهل السير كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم. انتهى كلام السهيلي. ومن النساء خرج 18 امرأة، 11 من القرشيات و7 غير قرشيات، ذلك عدا أبنائهم الذين ولدوا لهم في الحبشة. كان أميرهم في هذه الهجرة الثانية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. استعراض قائمة المهاجرين يدل على سعة الدائرة البشرية وتنوعها وشمولها للطبقات والمستويات في المجتمع المكي كله، ففيهم يعني في هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة الغني والفقير والكهل والشاب والرجال والنساء، وينتمي أغلبهم إلى أسرة مكية عريقة، فدل على شدة تأثير الدعوة وقوتها وشمولها. في طريق الهجرة الثانية إلى الحبشة مات خالد بن حزام رضي الله عنه من حية نهشت، فقد روى ابن أبي حاتم بسند حسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. المشهور أن هذه الآية نزلت في جندب بن ضمرة رضي الله عنه، وهذا ما رجعه الحافظ في الإصابة وبه جزم ابن الأثير. قال الزبير رضي الله عنه: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغتني، لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو غيره. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول. وهذا أيضا مما يأخذ به العلماء، فإذا كان ممن يمكن أن يدخل في معنى الآية التي نزلت ذكروها عند ذكره ولم تكن كذلك في أصل النزول، ولا يكون هو سببا لنزولها كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمة مع غيره فهو داخل فيها، وإن لم يكن ذلك سبب النزول. خالد بن حزام رضي الله عنه من هو؟ هو أخو حكيم بن حزام رضي الله عنه، وابن أخي خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، فنهشته حية فمات في الطريق قبل أن يدخل إلى أرض الحبشة رضي الله تعالى عنه. هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة. روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي. وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قال: في أرضك، فبعث إليهم. فبعث إليهم فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم، فاتبعوه. قال جعفر للمهاجرين: أنا خطيبكم اليوم، فاتبعوه. فسلم على النجاشي ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك، يعني كما صنع عمرو وعمارة وكما يصنعون هم يسجدون للملك. أما جعفر فإنه دخل فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وماذا؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قال جعفر: نقول كما قال الله، هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر،

ما يزيد هؤلاء على ما نقول في مريم ولا وزن هذه. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل عليه. امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لنا بطعام وكسوة، وقال ردوا على هذين هديتهما. وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا، وكان عمارة رجلا جميلا، وكان أقبلا في البحر فشربا يعني خمرا، ومع عمرو امرأته. فلما شرب قال عمارة لعمر مر امرأتك فلتقبلني. فقال له عمرو ألا تستحي؟ فأخذ عمارة عمرا فرمى به في البحر، فجعل عمرو يناشده حتى أدخله السفينة. فحقد عليه عمرو في ذلك، فقال عمرو للنجاشي إنك إذا خرجت خلفت عمارة في أهلك. فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فطار مع الوحش. هكذا رواه البيهقي في الدلائل إلى قوله فأمر لنا بطعام وكسوة. قال وهذا إسناد صحيح، وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحيح عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أنهم بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن، فخرجوا مهاجرين في 54 رجلا في سفينة، فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض الحبش، فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عندهم، فأمره جعفر بالإقامة فأقاموا عنده حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن خيبر. هذا حل الإشكال. قال وأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر به. هو لم يخرج من مكة، وإنما خرجوا وهو من الأشعريين في اليمن، خرجوا وقد ركبوا السفينة يريدون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانكسرت سفينتهم فألقتهم بأرض الحبشة. فلقوا جعفرا ومن معه من المهاجرين فأمرهم بالبقاء حيثهم. قال وأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه. قال ولعل الراوية وهم في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق، فهذا أسند إلى أبي موسى في مطلع كلامه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق. قال فلعل الراوية قد وهم في قوله هذا. هكذا رواه البخاري في هجرة الحبشة، ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا، فوفينا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم أهل السفينة هجرتان. ورواياه في موضع آخر مطولا. قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها قال لما ضاقت مكة وأودي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. قالت فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما. فلما رأت قريش أنا قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منا فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليه. فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، في الرواية التي مرت عمارة ابن الوليد، وهنا بعثوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، فجمعوا له هدايا ولبطارقته، فلم يدعوا رجلا إلا هيأوا له هدية على حدة، وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هدية قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا إليه هدايا، فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم، أي أن يكلم المهاجرين، فافعلوا. هنا ملحظ يمكن أن يلحظ، هذا الملحظ هو أن قريشا كانت على علم ببطارقته بطريقا بطريقة، وعلى علم بما يسره وما يمكن أن يقدم إليه من الهدايا، فكانت لهم استخبارات، وربما فعلوا ذلك بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة، فكلفوا من يطلع على أمثال هذه الدقائق حتى يستغلوها وحتى يدخلوا إلى كل واحد من هؤلاء من مدخله الذي يدخل إليه منه. ولذلك لم يدعوا رجلا إلا هيأوا له هدية على حدة، وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، أعطوا الهدية أولا، أطعم الفم تستحي العين، فأعطوهم أولا ثم كلموهم فيهم، قولوا جئنا من أجل كذا وكذا، ثم ادفعوا إليه هداياه أي للنجاشي، فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. فقدم عليه، هذا أيضا ملحظ دقيق يدل على ذكائهم في الشر، هم يعلمون أن جعفرا والمهاجرين لو كلموا النجاشي لأقنعوه، لهم حجة، أصحاب قضية، أما هؤلاء الذين ذهبوا ليرجعوهم ما قضيتهم؟ وهو صاحب دين، هو على دين المسيح، وكان في ذلك على السوية بدليل استجابته رضي الله تعالى عنه. إذن هم يعلمون أن المهاجرين لو كلموا النجاشي فسيحظى شأنهم عنده، وعندئذ سيرجع الرسولان عمرو ومن معه بخفي حنين كما يقولون. قالوا فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. فقدم عليه، فلم يبقى بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هدية، فكلموه فقالوا له إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا، فرقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم ليردهم الملك علينا، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل، فقالوا نفعل. ثم قدموا للنجاشي هدايا، وكان من أحب ما يهدون إليه من مكة الأدم، وذكر موسى ابن عقبة أنهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج. فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، يعني ليس هناك مجال لأن تدافع عنهم، هم فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم. هذه حجة قوية، يعني نحن إنما جئنا موفدين من قبل آبائهم وأعمامهم وعشائر من قبل أولياء أمورهم لتردهم عليهم، فإنهم أعلى بهم عينا، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. فغضب ثم قال: لا، لعمر الله لا أردهم عليكم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم، كما قال النبي: ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فصار حكما، والحكم لا بد أن يسمع من الخصمين جميعا. أما من نصب نفسه حكما كما يصنع كثير من الناس لا يسمع إلا حجة خصم واحد ويقضي بذلك، فهذا ظالم، لأنه صار خصما، يعني هو جالس على منصة قضاء وبين يديه خصمان، فعرض خصم منهما قضيته ولم يسمع هو من الخصم الآخر، فصار مع هذا الخصم، صار خصما لا حكما. العدل يقتضي أن يسمع من الخصم الآخر وأن يوازن بين الحجج وأن يستدعي الشهود وأن ينظر في الأدلة إلى غير ذلك، وإلا كان ظالما. كان النجاشي عادلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا له: ردهم على آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، هم أعلى بهم عينا وهم لن يدخلوا في دينك، لم يرد عنده هذا الكلام، وإنما قال غاضبا، فغضب ثم قال: لا، لعمر الله لا أردهم عليكم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا دواري على دوار غيري، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم، ولم أدخل بينهم وبينهم ولم أنعم عينا. ذكر موسى بن عقبة أن أمراء أشاروا عليه بأن يردهم إليه، لقد أخذوا الهدية، فقال: لا والله، حتى أسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه. فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له، فقال: أيها الرهط، ألا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم؟ فأخبروني ماذا تقولون في عيسى، وما دينكم، أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: نعبد الله لا نشرك به شيئا. هذا كان مبكرا جدا، بعد هجرة الحبشة الثانية، في أثنائها، في مطالعها. يقول ذلك جعفر رضي الله تعالى عنه، انظر كيف فهم الدعوة وكيف كان الفهم مستقرا عنده. هذا يدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم بيّن حقيقة الإسلام، وهذا القول بعينه هو الذي ذكره أبو سفيان لهرقل: إلى ما يدعوكم؟ يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونخلع ما يعبد آباؤنا. اليوم عندما تسأل أحدا حتى ممن يتكلمون في الدين إلا من رحم الله: إلى ما تدعو؟ قل: إلى الإسلام. تقول له: ما الإسلام؟ يقول: الرحمة، الأخلاق الحسنة. قال: ما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال: من جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسنا، قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه

وما الذي نفعله لعلان، وما الذي نأخذ به تجاه ترتان. كان يعلمهم في هذه الفترة الباكرة المبكرة، تعلموا هذا كله وعرفوه وأيقنوا به، اعتقدوه وصدقوه وعملوا به ونفذوه وحولوه إلى واقع يعيشونه، مجتمع مسلم نظيف شريف على هذا النحو الموصوف. وهو يقول هذا كله للنجاشي، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالتعليم وبالتربية، لا بقال فلان وقال علان وإضاعة الأوقات. أمثال هذه الأمور التي يأتي بها طلاب العلم أمور محزنة، فيها قتل للأوقات وتضييع لكثير من الأعمار فيما يضر ولا يفيد، ثم فيها تغيير عظيم للقلوب وتعكير للسلام النفسي والقلبي، وإضاعة للاستقرار الإيماني، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والمعاصي آثارها متراكمة. يعني إذا عصيت الله تبارك وتعالى فلم يبادرك بالعقوبة، فإياك أن تستدرج، لعله استدراج. إذا رأيت الرجل يبارز الله بالعظائم والله عز وجل مع ذلك يكلأه ويحميه ويعطيه، فاعلم أنه استدراج، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالإنسان يجب أن يعلم كما قال الإمام ابن القيم في الداء والدواء، إن المعاصي آثارها متراكمة تتراكم شيئا فشيئا، فلا تحسبن أن المعاصي تفترق شيئا عن الأمراض البدنية. فالمرض يمكن أن يبدأ طفيفا ثم يستفحل حتى يصير مزمنا، ثم يصير عضالا لا دواء له ولا علاج منه. فكذلك المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدلك على أن نبيك صلى الله عليه وسلم بعثه الله معلما مؤدبا ومربيا. فتأمل في كلام جعفر وكيف سرد هذا كله للنجاشي في ذلك المجلس في ذلك الوقت المبكر. قال: فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به؟ فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم، يعني أوراقهم، حين سمعوا ما تلا عليه. ثم قال: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى، انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. فخرجنا من عنده، وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله ابن أبي ربيعة. فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى ابن مريم عبد. فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة: لا تفعل، فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحما ولهم حقا. قال: والله لأفعلا. فلما كان الغد دخل عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عنه. فبعث والله إليهم ولم ينزل بنا مثلها. تقول أم سلمة رضي الله عنه: فبعث والله إليهم ولم ينزل بنا مثلها. فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون في عيسى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا: نقول والله الذي قاله الله فيه، والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه. فدخلوا عليه وعنده بطارقة، فقال: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر: نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا بين أصبعيه، فقال: ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العويد، تصغير عود. فتناخرت بطارقته فقال: وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم في الأرض. الشيوم الآمنون في الأرض بلغة الحبشة. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم ثلاثا. ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلا منكم. الدبر بلسان الحبشة الذهب. قال زياد عن ابن إسحاق: ما أحب لي دبرا من الذهب. قال ابن هشام: ويقال زبرا، وهو الجبل بلغته، يعني ولو كان لي جبل من ذهب وأني آذيتكم أو آذيت واحدا منكم. ثم قال النجاشي: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، ولا أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه، ردوا عليهما هداياهم فلا حاجة لي بها، وخرجا من بلادي. فطردهما، فخرج مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قال: فأقمنا مع خير جار في خير دار. فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه الملك، فوالله ما علمتنا حزنا حزنا قط هو أشد منه فرقا، أي خوفا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه. فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرا، يعني خرج النجاشي إلى منازعه في الملك سائرا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون؟ فقال الزبير: وكان من أحدثنا سنا أنا. فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره، فجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس فحضر الوقع، فهزم الله ذلك الملك وقتله، وظهر النجاشي عليه. فجاءنا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول: ألا فأبشروا فقد أظهر الله النجاشي. قالت: فوالله ما علمتنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي. ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا إلى مكة وأقام من أقام. إلى هنا أخرجه أحمد أيضا رحمه الله تعالى. قال الزهري: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة، فقال عروة: أتدري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه ولا أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه؟ فقلت: لا، ما حدثني ذلك أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أم سلمة. فقال عروة: فإن عائشة حدثتني أن أباه أبا النجاشي كان ملك قومه، وكان له أخ من صلبه 12 رجلا، ولم يكن لأبي النجاشي ولد غير النجاشي، فأدارت الحبشة رأيها بينها، فقالوا: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإن له 12 رجلا من صلبه، فتوارثوا الملك لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلا لا يكون بينهم اختلاف، وأما أبو النجاشي فليس له ولد سوى النجاشي، فإذا مات وقع النزاع. فقالوا: نقتل أبا النجاشي ونملك أخاه وله 12 ولدا يتوارثون الملك دهرا طويلا بلا اختلاف. فعدوا عليه فقتلوه وملكوا أخاه وهو عم النجاشي، فدخل النجاشي بعمه حتى غلب عليه فلا يدير أمره غيره، وكان نبيبا حازما من الرجال. فلما رأت الحبشة مكان النجاشي من عمه قالوا قد غلب هذا الغلام على أمر عمه، فما نأمن أن يملكه علينا، فلا نكون قد صنعنا شيئا بقتل أبيه، وقد عرف أننا قتلنا أباه، فلئن فعل وصار ملكا لم يدع منا شريفا إلا قتله، فكلموه فيه فليقتل أو ليخرجه من بلادنا. فمشوا إلى عمه فقالوا قد رأينا مكان هذا الفتى منه، وقد عرفت أننا قتلنا أباه وجعلناك مكانا، وإنا لا نأمن أن يملك علينا فيقتلنا، فإما أن تقتله وإما أن تخرجه من بلادنا. فقال ويحكم، قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه من بلادكم. فخرجوا به فوقفوه في السوق وباعوه من تاجر من التجار قذفه في سفينة بستمائة درهم أو بسبعمائة درهم، فانطلق به، قذفه في السفينة وانطلق به. فلما كان العشي هاجت سحابة من سحائب الخريف، فخرج عمه يتمطر تحتها يتعرض للمطر، فأصابته صاعقة فقتلته. ففزعوا إلى ولده فإذا هم محمقون ليس في أحد منهم خير، فمرج على الحبشة أمرهم، فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره للذي بعتم الغداة، يريدون النجاشي، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب. فخرجوا في طلبه فأدركوه فردوه، فعقدوا عليه تاجة وأجلسوه على سريره وملكوه. فقال التاجر: ردوا علي مالي كما أخذتم مني غلامي، وغلامه هو الملك. يقول: ردوا علي مالي كما أخذتم مني غلامي. فقالوا: لا نعطيه. فقال: إذن والله لا أكلمن. فمشى إليه فكلمه فقال: أيها الملك، إني ابتعت غلاما فقبض مني الذي باعوه ثمنه، ثم عدوا على غلامي فنزعوه من يدي ولم يردوا علي مالي، فكان أول ما خبر وخبر من صلابة حكمه وعدله أن قال: لتردن عليه ماله أو لتجعلن يد غلامه في يده فلا يذهبن به حيث شاء. فقالوا: بل نعطيه ماله. فأعطوه إياه. فلذلك يقول: ما أخذ الله مني الرشوة فآخذ الرشوة حين رد علي ملكي، وما أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه. والذي وقع في سياق ابن إسحاق إنما هو ذكر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، والذي ذكره موسى بن عقبة والأموي وغيرهما أنهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة، هو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تضاحكوا يوم وضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة أشقاها. وهكذا تقدم في حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري. المقصود أنهما حين خرجا من مكة كانت زوجة عمرو معه، وعمارة كان شابا حسنا، فاصطحب في السفينة، وكأن عمارة طمع في امرأة عمرو بن العاص، فألقى عمرا في البحر ليهلكه، فسبح حتى رجع إليها أي إلى السفينة. فقال له عمارة: لو أعلم أنك تحسن السباحة لما ألقيتك، يعني إنما كنت أعتقد أنك لا تحسن السباحة فأردت إهلاكك، أما أن تعود إلي فما إلى هذا أردت. فحقد عمرو عليه، فلما لم يقض لهما حاجة في المهاجرين من النجاشي، وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشي فوشى به عمرو، فأمر به النجاشي فسحر حتى ذهب عقله وساح في البرية مع الوحوش. وقد ذكر الأموي قصته مطولة جدا، وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن الخطاب، وأنه تقصده بعض الصحابة ومسكه، فجعل يقول أرسلني أرسلني وإلا مت، فلما لم يرسله مات من ساعته. وروى ابن إسحاق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. رواه أبو داود عن ابن إسحاق. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. وروى البخاري في موت النجاشي بسنده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحم. وروي ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحد، وفي بعض الروايات تسميته أصحم، وفي رواية مصحم، وهو أصحمة بن بحر، وكان عبدا صالحا لبيبا ذكيا، وكان عادلا عالما رضي الله عنه وأرضاه. وقال يونس عن ابن إسحاق: اسم النجاشي مصحمة، وفي نسخة صححها البيهقي أصحم، وهي بالعربية عطية، أي معناها في العربية عطية. قال: وإنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى وهرقل كذا، ولعله يريد به قيصر، فإنه علم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم، فيكون اللقب قيصر لا هرقل، هرقل من القياصرة، وأما قيصر بإطلاق فهو لكل من ملك الروم. وكسرى علم على من ملك الفرس، وفرعون علم لمن ملك مصر كافة، المقوقس لمن ملك الإسكندرية، تبع لمن ملك اليمن والشحر، النجاشي لمن ملك الحبشة، بطليموس لمن ملك اليونان، وقيل الهند، خاقان لمن ملك الترك. قال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه، فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه، فلهذا صلى عليه. قالوا: فالغائب إن كان قد صلي عليه ببلده فلا تشرع الصلاة عليه ببلد أخرى، لهذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير المدينة، لا أهل مكة ولا غيرهم. وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة لم ينقل أنه صلي على أحد منهم في غير البلدة التي صلي عليه فيها. عن عمير بن إسحاق قال: قال جعفر: يا رسول الله، إذن لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا. قال: فأذن له فيها فأتى النجاشي. قال عمير: حدثني عمرو بن العاص قال: لما رأيت جعفرا وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدته لأستقبلن لهذا وأصحابه، فأتيت النجاشي فقلت: إذن لعمرو بن العاص، فأذن لي، فدخلت فقلت: إن بأرضنا ابن عم لهذا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، وإنا والله إن لم ترحنا منه وأصحابه لا قطعت إليك هذه النطفة، يريد ماء البحر، ولا أحد من أصحابي أبدا يهدده بأنه سيقاطعه ولن يرحل إليه ولن يريه وجهه، فيقول رضي الله عنه. كان ما زال مشركا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: وإنا والله إن لم ترحنا منه وأصحابه لا قطعت إليك هذه النطفة، يريد ماء البحر، والبحر الأحمر بينهم وبين الحبشة، فالحبشة في إفريقية وهم في آسيا، فبينهما البحر الأحمر. فقال لا قطعت إليك هذه النطفة ولا أحد من أصحابي أبدا. فقال وأين هو؟ قلت إنه يجيء مع رسولك، إنه لا يجيء معي. فأرسل معي رسولا فوجدناه قائدا بين أصحابه، فدعاه فجاء. فلما أتيت الباب ناديت إئذن لعمرو بن العاص، ونادى خلفي إئذن لحزب الله عز وجل. فسمع النجاشي صوت جعفر فأذن له قبلي، فدخل ودخل، فإذا النجاشي على السرير. قال فذهبت حتى قعدت بين يديه وجعلته خلفي، وجعلت بين كل رجلين من أصحابه رجلا من أصحابه. قال فسكت وسكتنا، وسكت وسكتنا، حتى قلت في نفسي ألعن هذا العبد الحبشي ألا يتكلم. ثم تكلم فقال النجاشي نجره. قال عمرو يعني تكلمه. قلت إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا، ويزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، وإنك إن لم تقطعه وأصحابه لا أقطع إليك هذه النطفة أنا ولا أحد من أصحابي أبدا. قال يا حزب الله لجعفر، لأنه لما استأذن قال إئذن لحزب الله، فقال يا حزب الله نجر يعني تكلم. قال جعفر صدق ابن عمي وأنا على دينه، أي على دين ذلك الرجل الذي يتكلم عنه عمرو، وهو ابن عمي، صدق ابن عمي وأنا على دين. قال فصاح صياحا وقال أوه، حتى قلت يقول عمرو بن العاص ما لابن الحبشية لا يتكلم، وقال أناموس كناموس موسى؟ قال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال أقول هو روح الله وكلمته. قال فتناول شيئا من الأرض فقال ما أخطأ في أمره مثل هذا، فوالله لولا ملكي لاتبعتكم. وقال لي ما كنت أبالي ألا تأتيني أنت، يقول لعمرو ما كنت أبالي ألا تأتيني أنت ولا أحد من أصحابك أبدا. أنت لجعفر آمن بأرضي، من ضربك قتلته، ومن سبك غرمته. وقال لآذنه أي لحاجبه، قال لآذنه متى استأذنك هذا فأذن له، إلا أن أكون عند أهلي، فإن أبى فأذن له، يعني إذا جاء فاستأذن فقلت له إنه عند أهله عند حريمه بين أهله. فقال بل ينبغي أن تأذن لي علي، يعني فإن أبى فأذن له. قال فتفرقنا ولم يكن أحد أحب إلي أن ألقاه من جعفر. قال فاستقبلني من طريق مرة فنظرت خلفه فلم أرى أحدا، فنظرت خلفي فلم أرى أحدا، فدنوت منه وقلت أتعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال فقد هداك الله فاثبت. فتركني وذهب. فأتيت أصحابي فكأنما شهدوه معي، فأخذوا خصيفة أو ثوبا فجعلوه علي حتى غموني بها، يعني حتى كاد نفسي أن ينقطع. قال وجعلت أخرج رأسي من هذه الناحية مرة ومن هذه الناحية مرة حتى أفلت وما علي قشرة أي ثوب، ولم يدعوا لي شيئا إلا ذهبوا به كأنما خرج عاريا من هذه الملحمة. قال فمررت على حبشية فأخذت قناعها فجعلته على عورتي رضي الله تعالى عنه. فأتيت جعفرا فدخلت عليه فقال ما لك؟ فقلت أخذ كل شيء لي، ما ترك علي قشرة أي ثوب. فأتيت حبشية فأخذت قناعها فجعلته على عورتي. قال فانطلق وانطلقت معه حتى أتى إلى باب الملك، فقال جعفر لآذنه استأذن لي. قال إنه عند أهله. فقال استأذن لي علي، فاستأذن لي. فأذن له، فقال إن عمرا تابعني على ديني. قال كلا. قال بلى. فقال لإنسان اذهب معه، فإن فعل فلا يقل شيئا إلا كتبت. قال فجاء فقال نعم، فجعلت أقول وجعل يكتب حتى كتب كل شيء حتى القدح، يعني يريد أن يرد عليه ما استلب منه، فأخذ يكتب كل شيء حتى القدح مما سلبه أصحابه منه ليعاد إليه. قال ولو شئت آخذ شيئا من أموالهم إلى مالي فعل، يعني لو أمليت الكاتب كل ما عندهم فكتب لأخذته منه، ولكنه لم يفعل. قال ثم كنت بعد من الذين أقبلوا في السفن مسلمين. رواه الطبراني والبزار، وصدر الحديث في أوله والزيادة في آخره له. عن أبي مالك الأشجعي قال كنت جالسا مع محمد بن حاطب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني قد رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا. فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي. قال فولدت أنا في تلك السفينة. رواه أحمد. قال الألباني وسنده صحيح. وفي رواية له أي لأحمد من طريق أخرى عن محمد بن حاطب عن أمه قالت أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيقا ففني الحطب فخرجت أطلبه فتناولت القدرة فانكفأت على ذراعك فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله هذا محمد بن حاطب هو أول من سمي بك فتفل في فيك، تقول لابنها فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يدخل على يدك ويقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فقالت فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما كان من أمر مهاجر الحبشة رضي الله تعالى عنه. وأما فضلهم فعن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.